Book 2 سمل عشرون عشرون 일상대화 1 محادثة قصيرة رقم واحد محادثة قصيرة رقم واحد 편하게 계세요 خذ راحتك خذ راحتك 집처럼 편하게 계세요 البيت بيتك البيت بيتك 뭘 마시고 싶어요 ماذا تحب حضرتك ان تشرب ماذا تحب حضرتك ان تشرب 음악을 좋아해요 أتحب الموسيقى؟ أتحب الموسيقى؟ 저는 클래식 음악을 좋아해요. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. 이게 제 CD들이에요. هذه CD-ياتي. هنا CD-ياتي. 악기를 연주해요? أتعزف على آلة موسيقية؟ أتعزف على آلة موسيقية؟ 이게 제 기타예요. هذه قيثارتي. هنا جيتاري. 노래 부르기를 좋아해요? أتحب أن تغني؟ أتحب أن تغني؟ 아이들이 있어요? عندك أطفال؟ عندك أطفال؟ 개가 있어요? عندك كلب؟ عندك كلب؟ 고양이가 있어요? عندك قطة؟ عندك قطة؟ 이게 제 책들이에요. هنا توجد كتبي. هنا توجد كتبي. 저는 지금 이 책을 읽고 있어요. أقرأ حاليا هذا الكتاب. أقرأ حاليا هذا الكتاب. 뭘 읽는 걸 좋아해요? ماذا تحب أن تقرأ؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ 콘서트 가는 걸 좋아해요? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ 극장 가는 걸 좋아해요? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ 오페라 가는 걸 좋아해요? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.